بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعريف العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فهو كاذب. واحد: فالتفسير الذي تعرفه العرب من كلامها هو تفسير مفردات اللغة، كمعرفة معنى القر والنمارق والكهف ونحوها. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل، وهو يشرح أثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير، وهذا أثر في بيان الكلمات أو معاني القرآن، وأنها لا تخرج من أحد أربعة أوجه. وهذا الأثر اعتمده كثير من المفسرين، وذلك ذكره ابن كثير وغيره رحمه الله في مقدمته، وذكره الشيخ هنا، وهو في الحقيقة فيه بيان ورد على المفوضة، من جهة أنهم قالوا أن هناك معاني لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وكذلك رد على المعطلة والمحرفة الذين أولوا الصفات بزعمهم أنها تدل على غير ظاهرها، وهذا أيضا يرد عليهم هذا الأثر، لأنه ذكر أن من المعاني القرآن ما تعلمه العرب في لغتها، ولذلك فهو أصل أصيل في معرفة وفهم معاني كلام الله تبارك وتعالى. ولا شك أن ابن عباس له منزلة عظيمة في التفسير، قال دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكان من علماء الصحابة رضي الله عنه وارضاه. فقال روي عن عباس أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه. الوجه الأول: تفسير تعرفه العرب من كلامها، والثاني: تفسير لا يعذر أحد بجهالته، والثالث: تفسير يعلمه العلماء، والرابع: تفسير لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فهو كاذب، أي في القسم الرابع. ثم ذكر الشيخ رحمه الله في بيان وتوضيح هذا الكلام، فقال: التفسير الأول وهو ما تعرفه العرب من كلامها، وتفسير مفردات اللغة كمعرفة معنى القر، وأنه على قول إما الحيض وإما الطهر، وهذا في اللغة. وأما في الشرع فإن معنى القر هو الحيض، كما جاء في الحديث أنها تجلس في أي تدعي الصلاة مدة في أيام أقرائك، أي الحيض. والنمارق وهو الوسائد، وهذا معروف في اللغة. والكهف أيضا معلوم، ونحو ذلك من مفردات الكلمات التي يعلم معناها ولا يجهل أحد، فهذا معناه واضح بين تعرفه العرب في لغاتها. وهذا كما ذكرنا فيه رد على من حرف النصوص، فقال معنى اليد مثلا القدرة، فيقال لهم: هل لله جل وعلا قدرتين فقط؟ فإنه قال: لما خلقت بيدي. ثم إذا كانت معنى القدرة، هل إبليس قد خلقه الله بقدرة أو لا؟ فالجواب أن إبليس خلقه بقدرة الله، فكيف يقول الله جل وعلا لإبليس: ما معنىك الناس بما خلقت بيدي؟ فيستطيع إبليس أن يقول: أنا خلقتني بيديك، أي بقدرتك. لكن لما لم يأتي الجواب من إبليس في هذا، دل على أنها ليس هذا المعنى تعرفه العرب في لغتها. نعم، معنى القسم الثاني. الثاني: والتفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته، هو تفسير الآيات المكلف بها اعتقادا أو عملا، كمعرفة الله بأسمائه وصفاته، ومعرفة يوم الآخر، والطهارة، والصلاة، والزكاة وغيرها. نعم، الثاني من التفسير الذي قال عنه: لا يعذر أحد بجهالته، هو ما يحتاج إليه كل أحد من المسلمين، سواء كان ما يتعلق بالأحكام أو يتعلق بالاعتقاد، قال اعتقادا أو عملا. فالاعتقاد كمعرفة وجود الله، ومعرفة اليوم، وجود اليوم الآخر، ومعرفة عذاب القبر، ومعرفة الحساب، فإن هذه كلها أمور لا يعذر أحد بجهلتها، فلا يجوز أحد أن ينكر البعث مثلا بعذر أنه جاهل البعث أو وجود الله أو وجود النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ينبغي ويجب على كل أحد أن يعرفه. وكذلك أيضا في الأعمال كالطهارة والصلاة والزكاة والحج، هذا يجب على كل أحد أن يعلمه، فلا يعذر أحد بجهالته. نعم. الثالث: والتفسير الذي يعلمه العلماء هو ما يخفى على غيره مما يمكن الوصول إلى معرفته، كمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمحكم المتشابه ونحو ذلك. نعم، هذا ما يتميز به العلماء عن غيرهم، كمعرفة تفاصيل الأحكام وتفاصيل المعاني، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فعلى الوقف على قوله تعالى والراسخون في العلم، ذكرنا أن المراد التأويل هو التفسير. فما وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون التأويل دون غيرهم، كما أثر عن ابن عباس قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، أي التفسير. وهذا باب واسع جدا يتفاوت به العلماء تفاوتا عظيما، ولذلك تجد أنت في أثر في تفاسير القرآن ما هي مختلفة المشارب. فمنها تفسير تجد الرجل إذا كان متخصصا بالحديث، تجد أن الذي يغلب على تفسيره هو الآثار والأسانيد، كما جاء ذلك في ابن جرير الطبري، تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير. وقد يغلب جانب التفسير على في باب اللغة والأدب، كما في تفسير كشاف للزمخشري. وقد يأتي في تفسير التفاسير ما يغلب عليه التفسير المجمل، تفسير المعاني ما يربطه بالآداب والأخلاق والوعظ، كتفسير السعدي مثلا. ولذلك هو باب عظيم وواسع يتفاوت به العلماء على تفاوت الاستنباط. الثالث. الرابع: وأما التفسير الذي لا يعلمه إلا الله فهو حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فإن هذه الأشياء نفهم معناها لكن لا ندرك حقيقة ما هي عليه في الواقع. نعم، هذا التفسير الرابع على لا يعلمه إلا الله، قال فهو حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. انتبه، المراد لا يعني تأويله إلا الله أي حقيقة الأشياء لا المعاني. فأما المعاني فلا يوجد في القرآن ما يخفى معناه، كما قال الله تبارك وتعالى: كتاب نزلناه إليكم مبارك ليدبروا آياته وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالبيان من القرآن حادث في المعنى، فلا يوجد في القرآن كلمة لا يعلم معناها، أي لا يعلم أحد معناها، وإن كان قد يجهل البعض ويعلمه البعض، لكن معنى كامل لا يعلمه أحد فهذا باطل، لأنه ينافي التدبر وينافي البيان الذي ذكره الله تبارك وتعالى عن كتابه: لتبين الناس ما نزل إليهم. وذكرنا أن ما يتعلق بحروف المقطعة في أوائل الصور: ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، كاف هاء عين صاد إلى آخره، فهذه ليست معاني، إنما هي حروف على صحيح من أقوال أهل العلم، فهي حروف تحدى الله تبارك وتعالى بها العرب، أي أن القرآن نزل بهذه الأحرف العربية ومركب من هذه الأحرف، فعجزتم عن الإتيان بمثله، حيث أنه ركب بهذه الأحرف، وهذا في غاية الإعجاز والبيان. ولذلك المراد لا يعلم إلا الله أي حقيقة الأشياء. الله جل وعلا أعلمنا كثير من أسمائه وصفاته، لكن ما معنى ما حقيقة هذه الصفة، حقيقة هذا الاسم، حقيقة ذات الله جل وعلا، حقيقة الجنة والنار، ما نعلم ذلك على الحقيقة، كما قال مالك: والكيف مجهول. وذلك ذكر حديث ابن عباس، الله تبارك وتعالى ذكر فيهما فاكهة ونخل ورمان ما يكون في الجنة، وذكر أنهار من لبن لم يتغير طعمه، ذكر اللبن، وذكر الأشجار، وذكر الأنهار، وذكر الفواكه. نحن نعلم هذا، أي معنى هذه الآيات، لكن هل نعلم حقيقة الفاكهة، حقيقة الرمان في الجنة، وحقيقة النهر في الجنة، وحقيقة اللبن في الجنة، وحقيقة خيام الجنة، وحقيقة قصور الجنة؟ الجواب لا نعلم. ولذلك قال ابن عباس: ليس في ما في الدنيا مما في الآخرة من التشابه إلا في الأسماء فقط. نعم. مثال ذلك أننا نفهم معنى سوى الله على عرشه، ولكن لا ندرك كيفيته التي هي حقيقته، ولكننا لا ندرك كيفيته التي هي حقيقة ما هو عليه في الواقع. وكذلك نفهم معنى الفاكهة والعسل والماء واللبن وغيرها مما أخبر الله أنه في الجنة، ولكن لا ندرك حقيقته في الواقع، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وبهذا تبين أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، كحقائق أسمائه وصفاته وما أخبر الله به عن اليوم الآخر. أما معاني هذه الأشياء فإنها معلومة لنا، وإلا لما كان الخطاب بها فائدة، والله أعلم. نعم، يعني لو كان الله جل وعلا قال فيما فاكهة ونخل ورمان، إذا كنا لا نعلم الفاكهة ولا نعلم الرمان ولا نعلم النخل ولا نعلم معنى النهر ولا معنى اللبن، هل هذا فيه حث أو ترغيب مما يكون من نعيم الجنة؟ لا. لو قيل لك أن في الجنة كذا وأنت لا تعلم معنى كذا، ما يكون فيه حث. ولذلك هذا التفسير أي لا يعلم إلا الله، المعنى لا يعلم حقيقته إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، كما قال عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا غاية ما يكون من النعيم. يعني النعيم أيها الأحبة، أن الناس قد الرجل أحيانا قد يقال لها يوصف له شيء فيقول مكان فلان في كذا وكذا كذا وكذا، أي مما رأيته من النعيم السابق، فرجل جل وعلا قال: فيها ما لا عين رأت، يعني شيء لم تره من قبل. طيب إذا لم أره قد أكون قد سمعت عنه لم أره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أذن سمعت. طيب إذا لم أره ولم أسمع به قد يكون يخطر على بالي شيء من النعيم. قال: ولم يخطر على قلبي بشر. وهذا غاية ما يكون من النعيم، شيء لم تره ولم تسمع به ولم يخطر على بالك. يعني النعيم نعيشه اليوم بحمد الله جل وعلا، وهذا ما يجب على المسلم أن يتحدث به بنعمة الله جل وعلا، وقد يكون لم يخطر على قلب من كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نعيش اليوم هذا النعيم الذي لم يخطر على بالهم. يعني هل يخطر على بالهم في ذلك الزمان أن الإنسان يعيش زمن الشتاء في الصيف وزمن الصيف في الشتاء؟ اليوم نحن في موسم الشتاء تعيش في بيتك زمن الصيف، تستطيع أن تجعل التدفئة في أعلى درجاته ولا تشعر بالمطر. المطر بالأمس كثير من الناس ناموا ولم يشعر به. وهل يخطر على بال أنهم يعيشون زمن الشتاء في الصيف الذي أصبح الناس اليوم يشتكون من البرودة في أعز أيام الصيف؟ وهل يتخيلون أو يخطر على بالهم أنهم يعيشون النهار في الليل؟ الآن هل هذا تصورنا نحن نعيش في الليل؟ يعني هل يتصورون أن يعيشون في الليل بهذه الأنوار؟ أو يعيشون الليل في النهار في ظلمة، في النهار في الظهر تغلق على بابك وبيتك جميع الأضواء وجميع النوافذ فلا تجد إلا الظلمة؟ هذا يا أخوان نعيم، هذا نعيم الدنيا الذي لم يخطر على بالي ممن مضوا وخطأ وأصبحنا نعيشه اليوم. فما بالك بنعيم قد وصفه الله جل وعلا بهذه الدرجة ولم يخطر على قلب بشر. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهلها. نعم. الباب 24 في انقسام القبلة في آيات الصفات وأحاديثها. المراد به القبلة من يصلي القبلة، وهم كل من ينتسب إلى الإسلام. وقد انقسمها القبلة في آيات الصفات وأحاديثها إلى 6 طوائف. نعم، يقول رحمه الله تعالى: في انقسام أهل القبلة. ومعنى أهل القبلة الذين ينتسبون إلى الإسلام ويستقبلون البيت الحرام قبلة المسلمين. وهنا نشير أيها الأحبة أن هناك طوائف كثر، وهو الذي عناهم الشيخ في هذا الفصل، هم ينتسبون إلى الإسلام، لكن منهم من الإسلام عنه بريء وهم من أكفر الكفار، ومنهم من هم في دائرة الإسلام ولكنهم مبتدعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قوله عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي، المراد من؟ هل المراد أمة الإجابة أي الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم من ينتسب إلى القبلة، أو المراد بأمة الدعوة أي كل من بلغت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار عموما؟ الجواب فيدخل فيهم اليهود والنصارى والمجوس والبوذ والملاحدة، الجواب المراد بهم من ينتسب للإسلام. وعلى هذا قول عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار أي المراد من الفرق المنتسبة إلى الإسلام، وكلها في النار بمعنى كلها متوعدة في النار، لكن بما أنها أمة بما أنها مسلمة فإنها لا تخلد في النار، وقد يغفر لها بمشيئة الله تبارك وتعالى تدخل الجنة. لكن وذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما كتب العقيدة الواسطية وناظروه عليها، وكان فيما ناظروه أنه كيف تقول هذا اعتقاد الفرقة الناجية، هل معنى أن غيره فرقة هالكة؟ قال نعم، بمعنى أنها متوعدة في النار، لكن قد حال وحال بقية المعاصي، قد يغفر الله جل وعلا صاحبها، قد يعذب ثم يدخل الجنة إلى آخر. طائفتان ذكر أهل العلم ممن ينتسب الإسلام أنهم لا يدخلون في الحديث. الطائفة الأولى الجهمية، فهذا باتفاق أهل الإسلام أنهم لا يدخلون في 73 فرقة لأنهم كفار. وأطال ابن القيم في ذكر الأئمة الذين حكوا الإجماع على كفر الجهمية. والطائفة الثانية الرافضة، فإنها من العقائد الباطنية التي لا تخرج عن دائرة الإسلام، وهذا ذكره غير واحد، لأنهم زعموا أن القرآن محرف، وزعموا أن منهم من يعلم الغيب وأله علي رضي الله إلى آخره ما عنده من الباطل. ولذلك هؤلاء قال أهل العلم لا يدخلون في 73 فرقة، ويبقى بقية الطوائف المنتسبة للإسلام. فهنا الشيخ أراد الطوائف التي انتسبت إلى الإسلام، وأنها تنقسم إلى في آيات الصفات وأحاديث إلى 6 طوائف فلا تخرج عنها. نعم. وقد انقسم أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها إلى 6 طوائف، طائفتان قالوا تجرى على ظاهرها، وطائفتان قالوا تجرى على خلاف ظاهرها، وطائفتان واقفتان. فالطائفتان الذين قالوا تجرى على ظاهرها هم تجرى النصوص على ظاهرها، نمر آيات الصفات على ظاهرها. طيب هؤلاء انقسموا إلى قسمين، يعني الخلاصة هم 3 أقسام رئيسية: تجرى على ظاهرها، تجرى على غير ظاهرها، التوقف. فالذين قالوا تجرى النصوص على ظاهرها، ما المراد بهم؟ ما المراد بقولهم على ظاهرها؟ هم قسموا إلى طائفتين: المشبهة والسلف. نعم. الأولى طائفة المشبهة الذين جعلوها من جنس صفات المخلوقين، ومذهبهم باطل أنكره عليهم السلف. نعم، الذين قالوا يد الله كيد المخلوق، سمع الله كسمع المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهؤلاء هم المجسمة. وأول من قال بالتجسيم من؟ ها؟ أي أحسن هشام من؟ الحكم. و ذكرنا أن عقائد الرافضة فيما سبق هم مجسمة في الحقيقة، ولكنهم اليوم غالبهم على عقائد المعتزلة. نعم. الثانية طائفة السلف الذين أجروها على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، ومذهبهم هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب والسنة والعقل عليه دلالة ظاهرة إما قطعية وإما ظنية، كما تقدم دليل وجوبها وصحتها في البابين الثالث والرابع. نعم، هذا تقدم أن قال السلف تجرى على ظاهرها أي على المعنى الذي يتبادر إلى الذهن، وهو المعنى الصحيح الذي أراده الله تبارك وتعالى ما عدم اعتقاد التجسيم أو التمثيل. قالوا الفرق بين هاتين الطائفتين أي السلف والمجسمة، هم كل منهم قال تجرى على ظاهرها، لكن ما الفرق بينهم؟ نعم. والفرق بين هاتين الطائفتين أن الأولى تقوم بالتشبيه والثانية تنكره. الأولى تقوم بالتشبيه أي المجسمة، والثانية أهل السنة تنكر التشبيه. فإن قال مشبه في علم الله ونزوله ويده مثلا، أنا لا أعقل من العلم والنزول واليد إلا مثل ما يكون للمخلوق من ذلك. هاي شبهتهم، يقولونهم الله جل وعلا خطب بلسان عربي، فلما قال الله جل وعلا يد الله فوق أيديه، ما أفهم، هو يقول ما أفهم من اليد إلى يد المخلوق، ولا أفهم من السمع إلى سمع المخلوق، ولا أفهم من العلم والقدرة إلا علم وقدرة المخلوق. فجوابه من وجوه. الأول أن العقل والسمع قد دل كل منهما على مباينة الخالق المخلوق في جميع صفاته، فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. فمن أدلة السمع على مباينة الخالق المخلوق قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ومن أدلة العقل أن يقال كيف يكون الخالق الكامل من جميع الوجوه الذي الكمال من لوازم ذاته، وهو معطي الكمال مشابه للمخلوق الناقص الذي النقص من لوازم ذاته وهو مفتقر إلى من يكمله. نعم، يعني خلاصة الوجه الأول، وهي قاعدة ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. ما تقولون في ذات الله هل هي كذات المخلوق؟ قطعا يقولون لا، نقف كذلك الصفات تخالف صفات المخلوق. هذه قاعدة ذكر شيخ الإسلام من القواعد العظيمة في التدمرية، ويرد بها على هؤلاء المجسمة وعلى حتى المعطل المحرف الذين نفوا الصفات بدعوى التشبيه. ذلك ذكرنا نحن كل معطل مشبه، وكل مشبه معطل، يعني معطل ما عطل إلا ما شبه ثم عطل، فيقال القول في الذات كالقول في الصفات. نعم. الثاني أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه ذات المخلوقين؟ فسيقول بلى. فيقال فلتعقل إذن أن لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. نعم. الثالث أن يقال نحن نشاهد من صفات المخلوقات صفات اتفق في أسمائها وتباينت في كيفياتها، فليست يد الإنسان كيد الحيوان الآخر، فإذا جاز اختلاف الكيفية في صفات المخلوقات مع اتحادها في الاسم، فاختلاف ذلك بين صفات الخالق والمخلوق من باب أولى، فللتباين بين صفات الخالق والمخلوق واجب كما تقدم. نعم، وهذا أيضا وجه الثالث، أن يقال قولك أنه لا أعقل صفة أثبتها الله نفسي إلا كصفة المخلوق، أن يقال هذا باطل. طيب لو قيل لك يد البعير هل هي كيد المخلوق كيد الإنسان؟ لو قيل يد البعير ويد النملة أو يد الفأر هل هم تساويتان؟ فإذا عقلت التفاوت العظيم بين مخلوقين أحدهما ضخم الجسم والآخر صغير الجسم، فكيف لا تعقل التفاوت ما بين الخالق والمخلوق؟ هذا من جهة، وهي الشبهة نفسها لدينا يقال عليهم في نعيم الجنة. يعني لما قال الله جل وعلا فيما فاكهته نخل ورمان، هل ما تعقل نخل ورمان إلا ما أنت عليه في الدنيا؟ قطعا لا. ولذلك كما ذكرنا عن أثر ابن عباس رضي الله عنهم، ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. فكذلك يقال الله جل وعلا ذكر لنا شيئا من صفاته لنعقل المعنى العام، أصل المعنى، أصل السمع، أصل البصر، أصل العلم، أصل القدرة، تعلم معنى القدرة. اليوم يقول لك ما معنى الغضب، أو ما معنى الرحمة؟ الآن هل يجهل أحد معنى الغضب أو معنى الرحمة؟ لا أحد يجهل. طيب من منا يفسرها؟ قد يصعب تفسير كثير من معاني المعنوية. يعني ما يمكن تقول الغضب هو احمرار الوجه وانتفاخ الأوداج أو اتخاذ القرار غير بعصبية، ما فسرت. أنت تعبر عن آثار الغضب، لكن تعلم تعقل معنى العام ولا تعقل؟ تعقل. ولذلك الله جل وعلا ما أثبت الصفات لنفسه، نحن نعقل أصل المعنى العام، وإلا ما كان كتابا يجبر يتدبر، لكن الكيفية تجهل. فإذا كان هذا التفاوت ما بين المخلوقات، مخلوقات الدنيا تتفاوت في بعضها مع بعض، ومخلوقات الدنيا والآخرة تتفاوت ليس بينهما إلا الأسماء، فما بالك التفاوت بين الخالق والمخلوق. نعم. وأما الطائفتان الذين قالوا تجرى على خلاف ظاهرها، وأنكروا أن يكون الله صفات ثبوتية، أو أنكروا بعض الصفات، أو أثبتوا الأحوال دون الصفات، فهم طيب معنى قوله أما الطائفتان الذين قالوا تجرى على خلاف ظاهرها، الطائفتان الأولى قالوا تجرى على ظاهرها وهم مجسمة والسلف، الطائفة الثانية أو الثالثة والرابعة قالوا تجرى على خلاف ظاهرها أي لا نجري المعنى الظاهر، وأنكروا أن يكون الله صفات ثبوتية، هذه الطائفة منهم. ومعنى الصفة الثبوتية هي الإثبات، نثبت الله سمع، بصر، حياة، علم، قدرة. وأنكروا بعض الصفات، وبعضهم أنكروا الصفات فقالوا ليس بسميع ولا بصير ولا قوي ولا حي إلى آخره، وبعضهم قال أثبتوا الأحوال دون الصفات. ما معنى ذلك؟ هؤلاء هم المعتزلة. المعتزلة يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات، الأحوال هي الأسماء ولا يثبتون الصفات، فيقولون هو عليم رجل وعليم بلا علم، وسميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وهذا غاية ما يكون بالتناقض. ولذلك أثبتوا الأحوال أي الأسماء دون الصفات. نعم. الأولى أهل التأويل من الجهمية وغيرهم الذين أولوا نصوص الصفات إلى معاني عينوها، كتأويلهم اليد بالنعمة والاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك. نعم. الثانية أهل التجهيل المفوضة الذين قالوا الله أعلم بما أراد بنصوص الصفات، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى، وهذا قول متناقض، فإن قولهم نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له يناقض التوفيض، أن حقيقة التوفيض أن لا يحكم المفوض بنفي ولا إثبات، وهذا ظاهر. نعم. يعني الطائفة الأولى من الذين قالوا تجرى على خلاف ظاهرها المحرفة المؤولة، الذين قالوا معنى كذا أتوا بمعنى آخر، قالوا معنى الاستواء الاستيلاء، ومعنى نزول الله أي نزول أمر الله. ومنهم أهل التجهيل وهم المفوضة، ذكرنا أنهم يسمون نفسهم بالمفوضة من باب جلد بالناس إليهم، أي التفويض، وقالوا وفوضوا أمري إلى الله، أي يفوضون معانيها إلى الله، فيهمون الناس أنهم الغاية في التسليم، لكنهم أهل التجهيل. قالوا قال الله أعلم بما أراد النصوص، الله أعلم عن الاستواء، والله أعلم عن النزول، والله أعلم بمعنى الرحمة، لكن لم يرد إثبات صفة خارجية، وهذا كما ذكرنا سابقا أن التناقض، فقالوا لا نعلم مرادها لكن ظاهرها غير مراد، يعني لا نعلم معنى اليد أو الرحمة لكن ليس المراد الظاهر إثبات الرحمة وإثبات اليد، وهذا تناقض، إذا أنت كنت لا تعلم فكيف تنفي أن يكون كذا؟ ولذلك قال لكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية، أي إثبات الصفة الزائدة عن مجرد اللفظ، وهذا القول متناقض، فإن قولهم نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية يناقض التفويض، كيف تفوض المعنى لا يعلم إلا الله ثم تقول ليس المراد كذا؟ نعم. والفرق بين هاتين الطائفتين أن الأولى أثبتوا لنصوص الصفات معنى لكنه خلاف ظاهرها، وأما الثانية فيفوضون ذلك إلى الله من غير إثبات معنى، مع قولهم أنه لا يراد من تلك النصوص إثبات صفة لله عز وجل. نعم. الذين قالوا أنه ليس المراد ظاهرها، هؤلاء منهم أهل التحريف أثبتوا معنى، يعني كل من أهل التحريف والمفوضة قالوا تجرى على غير ظاهرها. طيب ما الفرق؟ الفرق أن أهل التأويل قالوا أثبتوا معنى آخر، الاستواء قالوا معناه الاستيلاء، وليس المراد الاستواء على ظاهره لكن المراد الاستيلاء، والمفوضة قالوا الله أعلم بالمراد، فلم يثبتوا معنى آخر، أيهما شر من الآخر؟ ها؟ هو في الحقيقة قد يقال كل منهما شر من الآخر من جهة، يعني من جهة أنهم من جهة القول بأن كلام الله جل وعلا له معنى حقيقة يتدبره الناس، فشر فأهل التأويل أخف من المفوضة، لأنهم ما زعموا أن القرآن كلام معلوم المعنى يفهمه الناس، وهؤلاء قالوا القرآن ليس له معنى، فمن هذا الجانب المفوضة شر منهم، لأن القرآن أصبح كالطلاسم ليس له معنى. ومن جهة إثبات المعنى الباطل فأهل التأويل شر منهم، لأنهم أثبتوا لله ما لا يليق. نعم. وأما الطائفتان الذين توقفوا فهم الأولى طائفة جوزوا أن يكون المراد بنصوص الصفات إثبات صفة تليق بالله وألا يكون المراد بذلك، وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم. نعم، طائفة جوزوا أن يكون المراد إثبات الصفة، يعني قالوا يحتمل أن المراد كما قال أهل السنة في معنى الاستواء، الاستواء العلو والارتفاع، ومعنى اليد اليد، وقد يراد غير هذا المعنى. فهذا قال حال كثير من الفقهاء، أي من ينتسب للفقه بمن يقع في شيء من التأويل في بعض النصوص، وهو فيما مجتهد غالبه أنه مجتهد أخطأ تأثر في البيئة. ولذلك النووي رحمه الله وابن حجر رحمهم الله قد وقع في شيء من ذلك من تأويل الصفات، لكن قال أهل العلم من أمثال النووي وابن حجر الذين لهم قدم راسخة في الإسلام ولهم فضائل عظيمة والظن فيهم أنهم أرادوا الخير، لكنهم إما لم يصلوا إليه بسبب تأثرهم بالبيئة أو لم يوفقوا له، وهذا من الابتلاء. ولذلك قال كحال كثير منهم الذين قد وقع في شيء من التأويل أو شيء من تأويل المعاني وإن كان لم يقع في ذلك كله. وذلك أهل العلم يشهدون النووي وابن حجر بالخير والصلاح ويردون عليه ما وقع منهم في ذلك. نعم. الثانية طائفة أعرضوا بقلوبهم ولسانتهم عن هذا كله ولم يزيدوا على قراءة القرآن والحديث. نعم، هؤلاء يسمون الواقفة، أي الذين قالوا لا نعلم المعنى، أعرضوا عن هذا كله، لا تعرضوا لنصوص الصفات ولا إلى معانيها ولا على الخوض فيها، قالوا ولم يزيدوا على قراءة القرآن والحديث، فقط نقرأ القرآن والحديث بلا تطرق إلى هذه المعاني، فلا نقول يجوز أن يراد كذا أو لا يجوز أن يراد كذا. فالفرق بين الطائفتين، قال الفرق بين هذه الطائفة التي قبلها أن الأولى تحكم تجويز الأمرين، أي طائفة الفقهاء يقول قد يراد المعنى الذي أراده أهل السنة وقد يراد معنى آخر جوز الأمرين، وأما الثانية فلم تحكم بشيء أبدا توقفوا. طيب السؤال، ما الفرق بين الطائفة الثانية هنا الذي توقفوا وبين المفوضة؟ ها يا إخوان، يثبتون ماذا؟ لا ما يثبتون. لا، مفوضة ما الفرق؟ تفويض معنى نفي. ها؟ تفويض معنى نفي نفي معنى المراد. اي تفضل. مفوضة نفوا المعنى الظاهر. اي نعم. لا نعلم المعنى ولكن ليس السنة. والثانية؟ ثانية استوى. اي احسن، هو قريب من هذا، هم المفوضة قالوا لها قال الله جل وعلا أعلم بالمعنى، يقول الله جل وعلا لها معنى يعلمه الله جل وعلا أراده ونحن لا نعلمه، كما قال نثبت السمع لكن معنى سمع الله جل وعلا أعلم به. الواقفة قالوا نحن لا نعلم، ما يعني ما معنى نحن لا نعلم؟ نحن ما نتكلم، ما نعلم المراد، هو يحتمل أننا نعلمه ويحتمل أننا لا نعلمه، لكن المفوضة ما قالوا، قالوا ما يعلم أحد إلا الله، والواقف قالوا قد يكون معنى المراد لكن نحن نتوقف فيه. يعني في الحقيقة الفرق أن هؤلاء قالوا المعنى عند الله وهؤلاء يقول نحن جهال ما نفهم المعنى لكن الله أعلم المعنى. فالخلاصة أن هؤلاء الطوائف المنتسبة إلى الإسلام بالنسبة لي أسماء الله جل وعلا صفات على ثلاث أقسام رئيسية: الذين أجروها على ظاهرها وهؤلاء إما مجسمة وإما أهل السنة أثبتوها من غير تجسيم. قسم الثاني الذين قالوا تجرى على غير ظاهرها وهؤلاء إما من أهل التأويل التحريف وإما التجهيل المفوضة. والقسم الثالث قالوا نتوقف، فإما يتوقفوا لجواز الأمرين وإما توقفوا قالوا نحن لا نعلم ولا نخوض فيها أبدا ونسكت عن معناها، وهذا أيضا حقيقة كما ذكرنا من الباطل. الله جل وعلا بين أنزل القرآن للتدبر، يعني لو أن الإنسان تأثر فعلا بأسماء الله جل وعلا وصفاته لوقر الإيمان في قلبه. ولذلك أهل السنة هم أحرى بأن يكونوا أعلى الأمة إيمانا، الذي يكون بما بينه وبين الله بينه وبين نفسه فيما كان لا يراه أحد، ثم يهم بالمعصية ويعلم أن الله سميع وأن الله بصير يبصره الآن وأن الله يعلم ما يفعله، أو أراد الدعاء أصابته مصيبة فمر عليه الثلث الليل الآخر وهو يعلم أن الله جل وعلا الآن ينزل سماء الدنيا فيستغيث بربه وينطرح بين يديه، هل هذا مثل من لا يثبت سمع ولا بصر ولا نزول ولا علم؟ لا شك أن هذا من أبعد الناس عن تأثره بصفات الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا والحمد لله رب العالمين.